اللهم ملح وجمال مع أخذ الأنعام حرف براءات أخيرا وبات حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت ينزل وفي النجم والشورى وفي الذريات والحديد ويروي في الجهاد الأول وجل فيه وقفنا في قوله وفيها أي في البقرة وفي النص النساء أي في سورة النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح لم هو هشام، معنى هشام، هشام بدال اليد إبراهيم ألفا، كمثل إبراهيم، إذا إبراهيم إبراهيم، ديك كسرة لها فتحة وليا ألف، معنى ليقرا إبراهام، هذا إبراهيم ليقرا إبراهام، هل إبراهام هنايا 33 كلمة، 33 كلمة اللي فيها إبراهام، في سورة البقرة فيهم خمسة، وفيها وفي ماشي 15 سورة البقرة شحال؟ 15 إبراهيم في سورة البقرة 15 وفي سورة النساء 3 هي 18 ولكن 3 الأخريين ماشي الأوليين، لا أتينا إبراهيم فقد أتينا إبراهيم، لا 3 لا حول، وفي آخر الأنعام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، حرف براءة جوج الكلمات، براءة هي ما كان استغفار إبراهيم إبراهام، إن إبراهيم أواه حليم، لا الأولى الأولى لا، وتحت الرعد تحت الرعد شكون سورة الرعد؟ تحت السورة هي سورة إبراهيم، هي وإذ قال إبراهيم وربي إبراهام تنزل، وفي مريم فمريم ثلاثة الكلمات، وفي سورة النحل اثنان، إذا خمسة، خمسة أحرف، خمسة أحرف، خمسة الكلمات، ثلاثة في سورة مريم واثنان في سورة النحل، وآخر ما في العنكبوت اللي في آخر سورة العنكبوت متنزل، في النجم، في الشورى، في سورة الشورى، وفي الذاريات، وفي الحديد، ويرو في امتحانه، أي القرآن الأول أولا، شحال هنايا؟ شوف الإمام الشافعي يقول في المواضع المذكورة الثلاث في الثلاثة والثلاثين أبدل هشام الياء من إبراهيم بألف وهما لغتان، إذا القراءة اللي تبع اللغة هذه، معنى هناك من يقرأ إبراهيم وهناك من يقرأ إبراهام، والذي يقرأ إبراهام وخص تلك المواضع لما أثبتوها في مصاحف الشام بالألف دون غيرها، لأن في المصاحف الشام ثبتوها بالألف ولهذا عنده هو دون غيرها، هذه المواضع في سورة البقرة فيها 15 كلمة، منها وفي سورة النساء 3، في سورة البقرة 15 وفي سورة النساء 3، اللي في سورة النساء هي هذه واتبع ملة إبراهيم، كان اللي في سورة البقرة ما فيهاش الاستثناء كلها، سورة البقرة 15 ما فيهاش الاستثناء، اللي في سورة النساء واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وأوحينا إلى إبراهيم، هاد ثلاثة هادين فاهم، إذا كيف يقرأ هشام واتبع ملة إبراهام، وكذلك واتخذ الله إبراهام وأوحينا إلى إبراهام، لا الأولى فقد آتينا آل إبراهيم، هذه ما فيهاش الخلاف، معنى ما فيهاش الخلاف، ما فيهاش القراءة مختلفة، فقد آتينا آل إبراهيم فيها إبراهيم كل شيء قايد، اللي في سورة النساء شحال الكلمات؟ ثلاثة، الأخريين ماشي الأوليين، واتبع ملة إبراهيم أبراهام واتخذ الله إبراهام خليلا ووحينا إلى إبراهام، اللولية اللولية فقد آتنا آل إبراهيم وآتناهم ملكا عظيما، هذه لا خلاف فيها، معنى لا خلاف، ما فيهاش قراءات، وفي آخر الأنعام اللي في سورة الأنعام غير الأخرية، فين سورة الأنعام؟ هو قال الإمام، قال ومع آخر الأنعام، معنى آخر الأنعام الإبراهيم اللي في سورة الأنعام الأخيرة قبل من الأولى لا ما فيها شي قراءات، شنو هي هذه الكلمة؟ هي هذه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، هذه شنو فيها هذه؟ هذه فيها قراءة هشام دينا ملة قيما ملة إبراهام، أيضا وحرفان في براءة شنو حرفان؟ حرفان هنا الحرفان المغلبية كلمة، كلمة اللي فيها القراءة. في براءة يالي وما كان استغفار إبراهام لأبيه، هذه فيها القراءة الهشام إبراهام. إن إبراهام لأواه حليم. أما الأولى لا، بخلاف الأول منها. وقوم إبراهيم أنميتهم وقوم إبراهيم وكذب موسى، هذه لا، هذه وقوم إبراهيم ما فيهاش القراءة. لي الأخرين شنو الأخرين؟ وما كان إبراهيم إن إبراهيم. وفي هذا فين؟ هذه سورة إيش؟ براءة. وفي تحت الرعد، تحت الرعد هي سورة إبراهيم، سورة الرعد هي ألف لام ميم را، وسورة إبراهيم هي ألف لام را. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، شو اسمها هذه؟ سورة الرعد. ألف لام را تلك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، هذه هي سورة إبراهيم. هذيك فيها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، شنو فيها؟ فيها إبراهام، شكون اللي قرأ إبراهام؟ هشام. خمسة أحرف، شنو خمسة أحرف؟ خمسة الكلمات. في صورتي مريم والنحلي، النحلي فيه اثنان، هي هذه إن إبراهام كان أمة قانتا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، ثمن الآخر. وفي مريم ثلاثة، سورة مريم هي هذه واذكر في الكتاب إبراهام أراغب أنت عن آلهة إبراهام ومن ذرية إبراهام. وآخر ما في العنكبوت، الأخرية اللي في سورة العنكبوت هي هذه ولما جاءت رسلنا إبراهام، أما اللي قبل منا لا، فخرج ما قبل هي هذه وإبراهيم إذ قال لقومه، هذه ما دخلهاش هذه. وفي النجم وإبراهام الذي وفى، هذه سهلة. وفي الشورى فيه وما وصنا إبراهيم بشرع. في الذرية فيه حديث إبراهام إبراهيم. وفي الحديد فيه لقد أرسلنا نوحا وإبراهام. وفي أول الامتحان معنا سورة الممتحنة فيه أسوة حسنة في إبراهام، فخرج ما بعده إلا قول إبراهام، هذا كله هذا ما فيهاش القراءات. وقال في أول اللولية اللي في سورة الامتحان والذين أمنوا تصوع عدوي وعدو بين هذا الشيء معنى. إذن هنا القراءات اللي كاين في كلمة إبراهيم، إبراهيم فيها لغتان، فيها إبراهيم فيها إبراهام، هذه اللي فيها القراءة إبراهام 33 كلمة، 33 كلمة موزعة على هذه الصور. كاين اللي فيها الكثرة هي سورة البقرة فيها 15 كلها إبراهام ولكن عند هشام. وفي سورة النساء فيها ثلاثة الأخرين ماشي الأولى، وهي ماشي هكذاك، إما جوج إما ثلاثة وإما واحدة واحدة واحدة، هي ماشي 33 الكلمة. هذه قال الإمام الشافعي رحمه الله الثلاثة والثلاثين، أبدل هشام الياء من إبراهيم بألف وهما لغتان. هذا ما يتعلق بهذا قول الإمام رحمه الله في هذه الأبيات. وفيها في سورة البقرة وفي نص النساء، هل النص النساء قال الإمام رحمه الله زاد كلمة نصي، يعني النصي عطونا من قبل ما نص من ذكر في وأدخل النص ليستقيم الوزن. كيف الإمكان يكون مثلا يقول وما وفيها وفي النساء بحال اللي قال فيما تقدم، ولكن لا قال في النساء ماشي تزن في البيت، زاد النصي ماشي تزن البيت، معنى النصي ماشي شي حاجه هنايا لابد منها، لابد منها من ناحيه الاصلاح ديال اللفظ، ماشي معنى لا تتعلق بها. يعني هذا الصور كامل ما يعمل لها شي نصي، هذا براءه واش عمل لها نصي براءه ما يمش. اذا هذا النصي عند الحكمه هنايا، شنو الحكمه؟ اقامه الوزن. هذه هي شحال الابيات هنا؟ اربعة الابيات. شنو موضوعها؟ هي القراءة اللي كاين في إبراهيم، قراءة اللي في إبراهيم 33 الكلمة، 33 الكلمة هي اللي فيها إبراهام على قراءة هشام، معنى قراءة الجمهور عندهم إبراهيم. دابا هنا هشام هو اللي عنده، شنو غنفهموا الباقي؟ إذا ديك 33 عند الجمهور إبراهيم، واللي ما دخلش فيها 33 فيه اتفاق، اللي ما دخلش في هاد 33 ماشي يكون فيه، هذاك فيه اتفاق. واللي في هاد 33 الجمهور ابراهيم وعند هشام، هذا قول الامام رحمه الله. ثم قال: وجهاني فيه لبني ذكوان. فين فيه ابراهيم؟ ابراهام، ابراهيم ها هنا. ابن ذكوان عنده قراءتان في ديك 15 سورة البقرة. مثلا هشام عنده غير ابراهام، الجهمان عنده غير ابراهيم، اما ذكوان عنده ابراهام وابراهيم. فين في سورة البقرة؟ وجهاني فيه. فاش فيه؟ لا ابراهيم وابراهيم، فيه ابراهيم ماشي ابراهيم. وجهاني فيه فاش فيه؟ في هذه الكلمة، في هذا الحرف، لأن الضم هنا يعود الحرف. وجهاني فيه أي في الحرف هو إبراهام. عند من؟ فين؟ ها هنا سورة البقرة. إذا عنده هذه هي 15 عنده قراءتان فيها، والباقي بحال بحال جمهور. ثم قال: واتخذوا بالفتح عما وأوغلا. اتخذوا كاين هنايا واتخذوا وكاين واتخذوا. عم هنا هو نافع وابن عامر، لأن غمز عم يرمز للإمام نافع وابن عامر. من اسمع عم هنا غمز يرمز للمقرئين، المقرئ الإمام نافع والإمام ابن عامر. شنو عندهم هذه القراءة؟ واتخذوا بالفتح، عندهم بفعل الماضي. الباقون شنو عندهم؟ واتخذوا. دابا حنايا عندنا القراءة النافعة كيف نلقاو؟ واتخذوا مقام، واتخذوا نلقاو هيبة. زيد عليها ابن عامر. إذا واتخذوا بالماضي اللي قراها فيها الإمام نافع، وهي الرواية اللي عندنا حنايا الورش، والإمام ابن عامر. الجمهور اللي قراوا واتخذوا فعلوا أمرين. هنا ما يكون واتخذوا يتكلم على الأمم الماضية، وحنا لهم بالتابع، معنا واتخذوا اللي قبل منا ونحن نتبعهم. ما يكون واتخذوا يكون يتكلم عن المأمورين، يكون فعل أمين يتكلم عن المأمورين. ما يكون واتخذوا على من يعود؟ على الضمير الناس الأوليين. وحنا اش غنكونوا؟ بالتابع. معنا القرآن يحكي على الأمم السابقة واتخذوا. حنايا إذا نكون تابعين لهم بالتابع، ولكن ما يكون واتخذوا الأمر يكون موجها للأمة والمأمورين. فإذا هنايا واتخذوا من مقام إبراهيم، هذه فيها قراءتان، فيها القراءة الماضي، فيها القراءة فعل أمر، فعل أمر واتخذوا، هذه قراءة الجمهور. واتخذوا القراءة الإمام نافع والإمام بن عامر، هي كلمة عمّة. واضحين هذا؟ واضح ما فيها والو. هذه وجهاني بوحدة، لا غير من هنايا، واتخذوا الفتح عمّة وأولا، هذه بوحدة. ثم قال: وجهاني عما وغلا، أي نقل عن الكوال هذيك تقدمت هي هذيك. ثم قالوا اتخذوا عما أقرأ نافع بن عامر، اتخذوا المقامي بالفتح عن الإخبار، فيكون إسناد الفعل إلى الأمم قبلنا، فصار إلينا بطريق التبع. فاتخذوا يكون الفعل أسند إلى الأمم السابقة، اتخذ فعل ماض الواو فاعل، هذا اسم مسند إليه. نحن بالتابع. قال: والباقون بكسر على الأمر فيختص بالمأمورين. ثم قال: وأرنا أرني، أرني ساكن الكسر ضم يادا. إذا وأرنا ماذا هذا بالكسر؟ أرني كيفني؟ واتخذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تعمل هذه؟ وقال إبراهيم ربي أرني وأرنا مناسكنا. الجمهور شنو عندهم؟ عندهم أرني، ولكن هنا الدوم بن كثير والسوسي عنده أرنا وأرني. أرنا مناسكنا عندهم أرنا مناسكنا، وعنده أرني مناسكنا. شكون اللي يقرأ وإذ قال إبراهيم ربي أرني أرني؟ شكون؟ ابن كثير السوسي. وشكون اللي قرا ارينا واريني؟ الجمهور، لان تقدم هذه القاعده هذه لا ذكر مثلا هذا المقابل ديالو يكون بالعكس. قال الإمام وأرنا وأريني ساكنا الكسري. شنو ساكنا الكسري؟ معنى ذلك الكسر مسكن، مثلا أرنا ذلكم بالكسر، هو يقول أر ذلك الصر. ثم قال وفي فصلت يروي صفا دره كولا. شنو في سورة فصلت؟ أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم ما تحت أقدامنا، هذه هي سورة فصلت. يروي شنو يروي؟ هو يقول أرني رب أري ربنا أرنا الذين ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين الجمهور كيف يقرأ؟ أرنا هذا أرنا. ولكن هاد ثلاثة القراء هادم صار هو أبو بكر الدال ابن كافر كف ابن عامر، هادم ثلاثة القراء في الكلمة اللي في أرنا أرنا اللي قو أرنا صاف. والجمهور كيفاش يقراو؟ أرنا اللي في قول الله تعالى في سورة فصيلات في زاد سورة فصيلات هي حميم تنزيل الرحمن الرحيم كتاب فصيلات آياته فيها ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا هو يتكلم على هذه. قال وأما في سورة فصيلات فأسكن من أين السوسي وأبو بكر وابن كثير بن عامر ياك إليا إليا شفت يروي إليا هذاك السوسي الصد أبو بكر الدال بن كثير كل ابن عامر أربعة القراء. بالنسبة للسوسي فين رمز ديال إليا؟ بالنسبة للصد نيش يرمز؟ شعبة. بالنسبة للدال المهرمز ابن كثير. بالنسبة للكف ابن عامر هو اللي قال الإمام الشارحنا وأما في صورتي كذا كذا قرأ السوسي وأبو بكر وابن كثير وابن عامر. ثم قال وهذا الإسكان اللي يجي في حالك الإسكان اللي تقدم في يأمركم يأمركم هذا يسمى سكن للتخفيف. أرنا مناسكنا غفير الأمرين اللي يكون مبني على اللي مبني على على حفلية. هذا أرنا مناسكنا هذا فعل أمر، فعل أمر ديال علاش يكون مبني على حذفية؟ ولكن حذفية شكون خصو يقبل منه؟ كسرة تدل عليه، هذا الكسرة تدل عليه كاين اللي قرأها بالتخفيف قال أرنا صافي. فحال إن الله يأمركم تقدمت هذه القراءات هذه يأمركم يشعركم كذا، هذه القراءة شنو يقول؟ هذاك السكينات تعاون للتخفيف لأن يا مركم الضمة الظاهرة في آخره اللي يقرأ يا يأمركم بالتخفيف ولا سيم يقبل منا الضمة يأمره يأمره بحال الشرع ضمة ثاني عاد خاصنا نزيدو نخفوا كان الكلمة تثقلت بضمتين الضمة الميم والضمة الظاهرة. إذا شنو توجه أرنا مناسكنا أو أرنا؟ هو التخفيف، هذا هو التوجه. شنو التخفيف؟ لأن أرنا فعل أمرين وفعل أمر كيف يكون؟ مبني، علاش مبني؟ على حذفية الحرف المعتل المعروف ولكن سكن هنا لأجل التخفيف. ولهذا قال الإمام رحمه الله وأشار كذا إلى آخره إلى قوة تلك القراءة ليس الإسكان فيها كإسكان إعرابي لأن حركته غير إعرابية. يبغى يقول لك هذه القراءة هذه واخا كانت التخفيف ولكن قوية لأن اللي يأمركم الحركة ديالاش الإعراب معنى فحال اللي غنزولوا شي حاجة اللي ذا الدول عند الدليل ولكن أرنا ماشي الحركة الإعراب ما ماشي ما غمضتش شي حاجة. شكون القراءة مثلا اللي أولى بالتخفيف؟ أرنا اختار. علاش؟ لأن يأمركم الحركة ديالاش إعراب لأن الفعل المضارع الضمة الظاهرة في آخره ولكن أرنا ماشي الكسرة الإعراب لا الكسرة اللي علامة على الفعل أنه مبني لأن البناء ديالو واش بالكسرة أو على حذف الياءي على حذف هذا مبني على حذف الياء الكسرة اللي تسمى تدل على ذلك الحذف مقصور قبلها لمعروف هذه. ثم قال الإمام وأخفاهما طلق وخف ابن عامر وأخفاهما هنا الإخفاء الاختلاس يعني هنا أن اختلس الحركة أرنا وأرنا الإمام شكونه الدوري شكون اللي يدل على الدوري طا هي التسوق إلى فيما تقدم ها ط اذا هنا ارينا شكون اللي قام بالاختلاس الامام الدوري الدوري الدوري اللي كيروح على كيروح على الكساء في حاله الروايه ديالو على الكساء الى الرمز الربط اما ما اللي كيروح على ابو عمرو الرمز الربط اذا هنايا الدوري التلميذ منه ابو عمرو امين هنا ما يذيعوا عن بن ما يروي على ابو عمرو اللي رمز له الطا اللي يروي على الكسائي اللي رمز له غير الطا اذا هذه يروي عن ابن عمرو شنو مش يكون غمز الطا اذا هنا الامام الدوري ارينا وارنا ذي قاب الاختلاس شنو الاختلاس الاختلاس هي ذا الخطف داخل الكسرة مثلا ارينا الكسر المحض السكون الكسر المحض لا ذا الخطفة لا خفيها ماشي ديك الكسره هذا تجيبها قويه هذا تجيبها مخطوفه هذا الاختلاس قال الامام اختلس الحركه من ارينا وارينا الامام الدوري فهذيك الكلمه ارينا وارينا كيف تلقاها الامام الدوري تلقاها بالاختلاس معنا صفوت ثلاثه القراءه هنا عندنا القراءه الكسر ارينا والكسره للسكون والقراءه الاختلاس الذي يقرا بالاختلاس هو الامام الدوري ثم قال الامام رحمه الله وخف ابن عامر فأمتعوه دابا سالينا من ديك من سالينا أرنا إذا أرنا فيها ثلاثة القراءات أرنا بالكسرة أرنا بالسكون خطف الكسرة الكسرة الخطفة ضخفيها ضخسلسة هي ضخفيها معنى ما تجيب السكون ما تجيب الكسرة تكون مخفية هذه القراءة البني للإمام الدوري هي الطاء دابا ماشي نتكلموا على بن ماشي نتكلموا على فأمتعوه باش نقول لنا فأمتعوه فأمتعوه قليلا ثم أضطره لا إذا قليل كلمة قلنا لنا فأمتعوه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فأمتعوه الإمام بن عامر عنده فأمتعوه أيضا فأمتعوه فالإمام بن عامر دي يتميز من بين القراء كيف دي قرأ؟ ميد الكون مش يكون من أمتاع أمتاع هذا الماضي أمتعه هذا المضارع الباقون دي قرأها فأمتعه المتع هو قال هنا يتمتع ولكن الحقيقة مش يتمتع هو تمتع هنا لأن كلمة أمتعه ما جاء من متع مش ما جاء من تمتع أولا لأن تمتع فأمتع مش يكون تمتع ف ومتع ومتع تمتع دابا هي القراءه هنايا فامتع واش من قراءه شنو من ماده ما يماجي لا الاولى اللي بتخفيف هذاك من امتع ومتع هامي ماشي ومتع هامي يماجي متع اذا خص يكون هذاك متمتع ماشي متمتع هنايا كلمة أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار هنا الجمهور كيف بدي يقرأوا يقرأوا من الإمتاع كيف بدي يقرأوا فأمتعه هذه قراءة الجمهور لا الجمهور يقرأ فأمتعه الإمام ابن عامر هو الذي يقرأ فأمتعه معنى من مادة إما من أمتع وإما من متع المادة إذا كان من أمتع شغل المضارع أمتعه فأكرم أكرم وأخرج أخرج ولكن ما جاء من متسعة مش يكون أمتعه مش يفحى خرج أخرجه هذه القراءة فش هذه الكلمة أمتعه وأمتعه القراءة الجمهور أمتعه قراءة ابن عامر بالتخفيف وخف قرأها بالتخفيف التخفيف مش يمشي أمتي معنى تسمشي مشدودة أمتعه معنى التخفيف ديالاش دتسا فأمتعه والجمهور عندهم التثقيل فأمتعه وقرأ وثقل الباقون ثم قال أوصى بوصى كما اعتالى كان ابن عامر اعتالى نافع شنو قرأوا وأوصى بها أو صف يقراوها في وصى. مثلا الأصل هو وصى، هما شنو قراو؟ أوصى بها الإمام نافع، وأوصى بها إبراهيم، هذا نافع القراءة ديالنا هي هذه. ابن عامر حالو إذا القراءة الجمهور شنو عندهم؟ وصى، معنى الباقون عندهم وصى بها إبراهيم وبنيه. وهذا معه كيف كيف، لأن أوصى الماضي الأوصى، والوصى هذا الهمزة وهذا التضعيف، هذا التعدية ديالو بالهمزة وهذا تعديته بالتضعيف. إلا اللي اختلفوا في ديك فيها التكرار والتضرج وكذا كذا معروف هذا. قال والباقون من الإصاء أو هما لغتان، إذا القراءة فيها جوج لغات، القراءة الأوصى القراءة الوصى. الجمهور ماشي يقراو وصى، هذه الباقون. مقرئاني هو الإمام نافع، هو الرمز ديالو اي اعتالة، والكف هو ابن عامر. هذا ما يتعلق بقوله هذه الكلمة، هذه فيها بالنسبة أرنا وأرنا فيها الاختلاس الإمام الدوري، وفيها أمتعه أمتعه بالنسبة للجمهور وابن عامر، وفيها أوصى وصى بالنسبة للجمهور وابن عامر ونافع. ثلاثة الكلمات فيها القراءة بالنسبة أرنا وأرنا وبالنسبة أمتعه وأوصى. ثم قال وفي أم يقولون الخطاب كما على، شفا ورؤوف لبحلال. هنا كلمة أم يقولون الخطاب، الكف ابن عامر، والعين حفص، وشفا الشين رمزون حمزة والكسائي. إذا هذا أربعة القراء يقرأوا بالخطاب، يقول أم تقولون، يقول أم تقولون، وباقي القراء كيف يقولوا؟ أم يقولون إن إبراهيم، بالقراءة اللي نقرأوا إحنا في النافع أم يقولون إن إبراهيم. فأربعة القراء عندهم أم تقولون، والباقي كيف عندهم؟ أم يقولون. هذه غير واش نحكيو الغيبة ولا نخطبوا شي واحد. ما إذا لاحظوا الخطاب نقولوا أم تقولون، واللي ما لاحظوش الخطاب يقولون. فقراءة أم يقولون الخطاب، شكون يقرأ الخطاب؟ معنى شكون يقول أم تقولون؟ شكون يقرأ أم تقولون؟ ك ابن عامر حفص. وش تقدم هذا الشين، هذا اللي يكون القراءتين، ماشي مفرد، لا يكون هذا جوج الناس، هو الإمام حمزة والإمام الكسائي. وجه الإمام رحمه الله علاش؟ قال الخطاب باش يناسب، قل أتحاجوننا، أتحاجوننا أم تقولون. والغيبة دي قراء دي لاحظ فيها لا تحاجون، وقل أنتم أعلم أم الله، والباقون على الغيبة لأنه إخبار عن اليهودي. ما يقول أم يقولون، شي لاحظ فيها حكاية عن اليهود والنصارى. ما يقول أم تقولون، دي لاحظ هنا قل أتحاجون، قل أنتم أعلم أم الله، هذه جوج الكلمات. قل أتحاجوننا، قل أنتم أعلم. إذا ما قبله وما بعده، ما قبله شكون؟ أتحاج، لا أتحاجوننا، وما قبله أنتم أعلم أم الله. هذا شنو اللي يأيدوا؟ قراءة الخطاب. لا تكلمنا بأن السياق اللي يتكلم على اليهود والنصارى، شنو غيكون؟ أم يقولون. في القرآن حينما نراعي أنه يحكي عن اليهود والنصارى نقول أم يقولون. حينما نلاحظ الخطابات، خطابات قل أتحاجوننا مع قول الله تقول أتو، معنى اللواحق اللاحق والسابق، نقول أم تقولون. هذا قول الإمام رحمه الله. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، لين هذا؟ نعم. ثم قال رؤوف، دابا شي تكلموا على رؤوف، دابا سالينا أم يقولون، واش ماشي نلقاو رؤوف؟ إن رؤوف رحيم قد نغى تقلبا، رؤوف رحيم قد نغى تقلبا في السماء. هذا رؤوف بالقصر، معنى مش نقول رؤوف، نقول رؤوف، نقول رؤوف هيدا بحال عضود، مش نقول رؤوف، هذه مش القصر. شكون اللي قال هيدا؟ الصحبة، والصحبة هذه الكلمة غمزون حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة حال أبو عمرو هذا من الناس الذي قرأوا رأفون الذي يقول رأفون يقول الله تعالى إن الناس رأوا فرحين قلنا شنو قلنا سيقول سبب الناس ما ولاهم قلت سبب الناس يقول لهم شو قلنا شو لسان مستقيم يهدم شو لسان مستقيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إذا الجمهور كن يعملوا رؤوف ولكن أربعة المقرئين هو حمزة والإمام بن الإمام الكسائي وأبو بكر وأبو عمرو يقول رؤوف يقول هيدا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رؤوف صافي ما يزيدوش عليه رؤوف ما يمدوهاش الجمهور يقول رؤوف ويقال الإمام رحمه الله على وزن عضد رؤوف والباقون بالمد على وزن عطوف وهما لغتان معنا جوج لغتان كاين اللغة رؤوف كاين لغة رؤوف ما يكون رؤوف على وزن عطوف على وزن عطوف ما يكون رؤوف على وزن عطوف هذا ما يتعلق بقول الله تعالى ورؤوف قصر صحبة حالة ثم قال وخاطب عما تعملون كما شفى وخاطب عما تعملون كفى شفى هذا عما تعملون كين اللي يقراها عما يعملون كين اللي يقرأ عما تعملون فين في قول الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا على هذه وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب هذه عما تعملون شكون اللي قراها بالخطاب كما شاف كابن عامر والحمزة والكسائي إذن الجمهور الذي قرأوا يعملون وما الله بغافل عما يعملون وليس وما الله بغافل عما يعملون شنو اللي لاحظوا هنا اللي قرأها تعملون دي لاحظ وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا وحيثما كنتم وما الله بغافل عما تعملون وحيثما كنتم والذي قرأ والباق والله مهدي اللي لاحظ وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون وما الله بغافل عما يعملون معنى إذا كل قراءة عنده ما يؤيده اللي قرأ تعملون ليلاحظ هذا الخطاب هذا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم والذي لاحظ الغيبة شنو ذي لاحظ؟ ذي لاحظ قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن الحق من ربهم هذه هي اللي فيها القراءات شمن اللي فيها القراءات؟ وما الله بغافل عما تعملون أتيت أما قوله تعالى عما تعملون تلك أمة قد خلص هذيك ما فيهاش هذيك فيها اتفاق عما تعملون تلك أمة قد خلص لها ما كسبات ولكم ما كسبتم هذيك ما فيهاش هذيك علاش ما قيدش المصنف هنا لأنه هو قال عما تعملون ما قيداش قال لك لأنه هو النهم قال رؤوف رحيمون عرف أن في تقدمات ولي تكلم بعد رؤوف رحيم مثلا هو احنا نسحب سورة البقرة وقلنا عما تعملون ما عرفناش من عما تعملون لأن كاين عما تعملون التي تسا كاين عما تعملون تلك أمة قد خلت قال لك لا هنا غنحملوا الكلام على ولئن أتيت لأن الكلام بعد قوله رؤوف رحيم أما تلك أمة قد خلت قبل قوله رؤوف رحيم ولذلك قال الإمام الشارع ولا خلاف في خطاب عما تعملون وكأن الناظم رحمه الله إنما لم يقيد لذكره بعد رؤوف رحيم لأن المتفق عليه قبل رؤوف رحيم والعادة أن يلقى القراءات على الولاء القراءة إذا القراءة المصنف مش على القراءة يبدأ رؤوف رحيم اللي يتبع بلي مجمع ماشي اللي يرجع لي قبل منه أو لا واش هو اللي يتكلم على رؤوف رحيم عاود يرجع للأول ولا خصو يتبع يتبع هذا هو إذا شمن عما تعملون في هنا شنو نقصد منه ولئن أتيت الذين أوتوا على هذا هذه اللي فيها قراءة ثانية فيها القراءة ابن عامر والقراءة حمزة والكسائي شنو عندهم؟ عندهم الخطاب شنو الملاحظة فيها؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والذي قرأها بالغيبة الباقون شنو عنده ملاحظة؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أما عما تعملون تلك أمة قد خلات لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هذه قراءة واحدة، هذه كاينش الخلاف هذا. ثم قال الإمام: ولا مولاها على الفتح كملا، ولكل وجهة هو موليها. شوف هو موليها هنا كملا ابن نافع ابن عامر عنده، ولكل وجهة هو مولاها. إذا قراءة الجمهور عنده موليها، قراءة ابن عامر عنده مولاها. ولكل وجهة هو مولاها، شكون اللي قايدها؟ والجمهور كيف يلقاوها؟ موليها. أما ما إذا عمل مولي هذا يكون اسمه فاعل من ولا، ما إذا عمل مولى هذا يكون اسمه مفعول من ولا. صافي. مثلا كرامة اسمه فاعل كيف نقول؟ مكرم. مكرم اسمه فاعل كيف نقول؟ مكرم. كرامة اسمه مفعول نقول؟ مكرم. اسمه فاعل كذلك هنا يا موليها اسمه فاعل كيف نقول؟ مولي. اسمه مفعول؟ صافي. هنا شنو نقول الملاحظة؟ قال الإمام: ولهذا والباقون على الياء اسم فاعل فيحتاج إلى إضمار، لأن هنا ماذا تقول مولاها ما يكونش عندنا التقدير، ولهذا قال كملا على القراءة كاملة، معنا ما كاينش التقدير عندنا في الكلام، عندنا شي تقدير. ولكن ملا نعملوا اسم فاعل خصنا نقدروا، كما نقول الله موليها إياهم، الله موليها إياهم، معنا خص القدر، لأن هذا اسم فاعل يكون عنده جوج مفاعيل أو لا، يكون مفعول الأولي موليها وعاد تنقطعوا المفعول الثاني. ولكل وجهة هو موليها أي إياهم، ولكن من العمل مولاها ما تنقدر فيه، يكون واحد النائب على الفاعل واحد أو موليها نفسه على أنه الفريق. هذا ما يتعلق بقوله وموليها، ولكل وجهة موليها. قراءة الجمهور موليها شنو هو؟ اسم فاعل من ولا. قراءة الإمام بن عامر مولاها اسم فاعل، وهنا ما يكون اسم فاعل ما يكونش فيها التقدير، ما يكون اسم فاعل خصنا نقدروا له المفعول الثاني. ثم قال الإمام: وفي يعملون الغيب عما يعملون ومن حيث خرج فوليه وشاشة حرم، وعما يعملون ومن حيث خرج قبيل عما تعملون ولئن أتيت، هذه عما يعملون ومن حيث خرج. هذا عما يعملون بالغيبة شكون اللي يقراها؟ أبو عمرو. أبو عمرو هو اللي عنده وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرج فوليه. أما الجمهور عندهم وما الله بغافل عما تعملون. قراءة الجمهور في قول الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، شنو قراءة الجمهور؟ كيفني بالخطاب، كيف يعني تسد الخطاب. والذي قرا عما يعملون شكون؟ ابو عمرو، ابو عمرو البصري. شنو اللي يكون التوجيه؟ التوجيه قال الامام الشارح: الذي قرا ومن عما يعملون عن الغيب لقوله ولكل وجهة. عما يعملون دي لاحظ ديك، وكل واحد عنده الوجهة ديالو، ولكل له وجهة. اللي قرأ عما تعملون دي لاحظ فاستبقوا الخيرات، والله مغافع عما تعملون فاستبقوا يا مخاطب. لاحظ الخطاب ديك اللي يكون فيها واستبقوا الخطاب عما تعملون. في ذن الجمهور شنو عنده متسر؟ شنو الملاحظة؟ فالسابقوا. والذي قرأ عما يعملون ذات الحوالي كل وجهة مولية. هذا ما يتعلق بقول الله جل جلاله في قوله ويعملون الغيب حلا وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقل وفي التاء ياء شاع. هنا مش يتكلم على قول الله تعالى ومن يتطوع، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فليطوف بهما ومن تطوع غير تكلم على هذه ومن تطوع خلي يتطوع بحرفيه شنو بحرفيه جوج معنى كلمتان ومن تطوع خيرا فمن طوع خيرا فهو خير له ومن تطوع في الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون معنى اللي هنايا واللي في لسان بيغو هنايا تطوع شيء حرفيه شنو حرفيه جوج الكلمات ومن تطوع خير في الله شاكر عليم في الصفر ومن تطوع خير في الله فهو خير له وان تصوموا خير لكم هذه جوج الكلمات هذه اللي قال الامام رحمه بحرفيه هذيك بحرفيه ساكنون يتطوع كيف يقرا ومن يتطوع يقول شو ومن تطوع يقول ومن يتطوع هذاك هي الساكن بإسكان العين وتشديد الطاء الطاء والتسلي تما إبدال التاء بالياء إذا قلت يتطوع يقول يتطوع تحت على أنه يتطوع أصلا ماشي يكون يتطوع شنو قلبناها؟ لا قلبناها طاء ودغناها في الطاء إذن يتطوع أصلي لا يتطوع التاء ماذا قلبت؟ طاء وأضغمت في الطاء إذن يتطوع تاء أبدل الطاء أضغم الطاء ويتطوع من الزوم الباقون كيف يقرأوا؟ ومن تطوع خيرا فهو خير لك تطوع الباقون الماضي معنى فعل ماضي من التطوع وتخفيف الطاء وفتح العين معنى القراءة الإمام أبو عمري شنو عنده شنو عنده عنده يتطوع شنو غيكون الطريقة أولا مش يكون مضارع مش ماضي هذا مش يكون واحد التسلي تما شغل تقلب طاء العين مسكنة ولا مسكنة علاش خلينا من مش نعملوها شرطية مش يقول لي شرطية لزم المضارع الجمهور مش يعملوا تطوع هذا معنى فعل ماض وخلق من شرطية فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم في القراءة ومن يتطوع شنو التوجيه دياله هذا فعل مضارع والطاء مشدودة علاش التقلبة طاء والعين مسكنة علاش لأن من شرطية الزينة هذا والجمهور كلهم عندهم تطوع شنو التوجيه ديالهم هذاك ماضي قراءة الجمهور هي تطوع فعل ماض وقراءة الإمام أبو عمرين عنده يتطوع يعني يتطوع قلبت التطاء ضمن الطاء ثم العين سكنة علاش مسكنة لأن من شرطية من جزيمة شرطية هذا قول الإمام رحمه الله وساكن بحرفيه معنى ساكن شنو ساكن ساكن العين بحرفيه معنى بكلمتين طوع اللي في الصفا اللي في ليس البغو وفي الطاء ثقالة شنو ثقالة قال طوع زين وفي التاء ياء مثلا ديك ياء تطوع يتطوع هذاك التاء ماشي التاء شنو تما هي عوض التاء لان تقلبت قبل منها الياء وفي التاء ياء معنى العمليه هنايا فيها التسكين وفيها التشديد وفيها التاء قلبت طاء وفيها مفتوحه بالياء الياء المضارع الجمهور ما عندهمش عندهم التاء ما عندهمش الياء وعندهم ماضي وما كاين لا ادغام ولا هو ثم قال الامام رحمه الله ياء شكون اللي قرا هذه القراءه هذه دي قرا حمزه والكسائي ياء شكون اخو ها؟ حمزة وكسائي. ذلك حل ذلك يمكن فاشل. هذيك حل هذيك الغيبو لا دابا هنايا هنا يقرا الشعر الشعر هو حمزه والكسائي حمزه والكسائي هو اللي عندهم ومن يتطوع قراءه حمزه ومن يتطوع هذه قراءه حمزه الجمهور عندهم من تطوع حمزه والكسائي هذيك راه الشين تقدم الشين يرموزون بن يا حمزه والكسائي فحمزه والكسائي هو اللي عنده يتطوع قراءه حمزه وقراءه الكسائي سليم هذاك بالنسبه للغيب هذيك فيها ابو عمرين وبالنسبه للطوع فيها الشين شاع هو الامام حمزه والكسائي. ولهذا الامام رحمه الله يقولنا هنا الشارح لما شرح قال قرأ أبو عمرو عما يعملون ومن حيث خرج على الغيبة والباقون على تاء الخطاب لقوله في السابق الخيرات ثم قال يتطوع في الموضعين من دواء هي هذه من ذكر في أن الله شيخ العليم من سبق في العليم قرأ حمزة والكسائي حمزة والكسائي هو الشين بإسكان الطاء وبدل التائية أن تحتى على أنه يتطوع أضغم التفطى وجزم العين بالشرطي والباقون التطوع الماضي من التطوع بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين ثم الآن فرعنا من هذا في غندخلو باش نلقاو أغيح أغيح أغيح وحدا حمزة والكسائي طيب من يعود على ذلك الشيء وحدا شكونو حمزة والكسائي الحمزة والكسائي يقول وتصريف غياحي يقول وتصريف غيح وتصريف الريح وفي الكهف تضروه الريح معها والشريعة سورة الشريعة هي سورة الجاثية اللي يقصد بها شنو فيها تصريف الريح شنو فيها تصريف الريح شحال هنا هذه الكلمات ثلاثة إذن ثلاثة الكلمات دي قراها الإمام الإمام حمزة والكسائي يقول مثلا اللي في سورة البقرة فيها وتصريف الريح والسحاب المسخر وفي سورة الكهف تضروه ريح وفي سورة الجاثية سورة الشريعة وتصريف الريح وتصريف الريح آية لقوم يعقلون اللي في الحاميم إن في السماوات والأرض هذه هي سورة الجاثية حاميم حاميم تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ثم هذيك وتصريف الرياح هذه وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف آيات لقوم هذيك فإذا تصريف الرياح اللي في سورة البقرة واللي في سورة الجاثية تف عليهم تضروه الرياح شكون اللي يتقابل المفرد الرياح ماشي الرياح شكون اللي يقراها حمزة والكسائي إذا الباقي شنو عندهم عندهم الجمع عندهم وتصريف الرياح وتصريف الرياح عندهم تضرب الرياح وتصريف الرياح قرأ بالتوحيد وهو بمعنى الجمع لأن المراد الجنس قال لك وخا هو مفرد لأن فيه هو الجنس معنى المعنى الرياح هي المعنى الرياح يعني مش نقصد رياح واحد وخا مثلا في حائط الرجل نقصد بها الجنس أي رجل كذلك أي رياح وإن كان هو المفرد شنو معناه إذا القراءة جنس الرياح يتلاقوا مع بعضهم قراءة الجمع وقراءة المفرد متفقين هذا قول الإمام رحمه الله وفي الكهف ما أو الشرع والصلاة بين هذا هنا كلمة أغيح أغيح اللي في سورة البقرة وتصريف الرياح والسحاب وتصريف الرياح آية تضعه الرياح هنا تضعه الرياح هنا الإمام حمزة والكسائي في قوها بالمفرد وش يقصدوا بهذا المفرد يقصدوا به الجنس والجنس يوافق الجمع وقراءة الباقون بالجمع وتصريف الرياح ثم قال وفي النمل والأعراف وغومي ثانيا وفاطر دوم شكرا طب. هنا في سورة النمل ومن يرسل رياحا نشورا بين يدي رحمته وفي الأعراف وهو الذي يرسل رياحا وفي سورة روم الثانية شوف روم الثانية مش الأولى سورة روم الثانية شنو فيه الله الذي يرسل رياحا أما الأولى ومن آياته أن يرسل رياحا مباشرة ما دخلهاش كيف يقراها ابن كثير وحمزة والكسائي كيف يقراها بالإفراد باش يقراها بالإفراد. فإذا هنايا فيما تقدم الإمام ابن كثير ما وافقش حمزة فيما تقدم ياك، ولكن هنا وافق حمزة في هذه الآية هذه، وهو الذي يرسل رياحا رياحا وهو اللي أرسل رياحا نشورا رياحا والأولى ومرسل رياحا ثلاثة الكلمات شكون يقرأ بها؟ يقرأ بها حمزة والكسائي وتقدم حمزة والكسائي تقدم في رياح المتقدم ثلاثة وهنا ثلاثة ستة هذا من ستة عندهم حمزة وكذا، لكن ابن كثير ما وافقهمش في الثلاثة الأولى وافق ما في الثلاثة هذه كيف عنده منفرد، أما الأولى عنده في حلقة رائعة الجمهور بين هذا بين. ثم وفي الحجري الحجري هي وأرسلنا رياح لواقحة وأرسلنا رياح لواقحة هنا حمزة فوق هي حمزة عنده وأرسلنا رياح أصلنا رياح لواقع قراءة الجمهور بالجمع وأصلنا رياح قراءة حمزة بالمفرد النظرة للجمهور شنو دي نظره دي نظره لواقع يعني رياح ولواقع الجمع هذا هو النظرة للجمهور قراءة الجمهور عندهم بالجمع شي نظره لواقع للجمع كما جمعوا في الروم مبشرات وحجة حمزة أن المراد بغيح الجمع عاوني يقصد شنو حجة حمزة هو اللي يقصد الجنس لسبق وخا مفرد معنى الجمع هذا قول الإمام رحمه الله وفي النمل والأعراف وهو ثانيا معنى أغنية ثانيا اللي في سورة سورهم اللي ثانية هي أغسيا حفت في سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء أما الأولى ومن آية يرسل رياحا مبشرات هذا لا بالجمع في سورة فاطر والذي أرسل رياحا وحمزة بالتوحيد تفرد معنى بوحد وحد قراءة الجمهور عندهم وأرسل رياحا لواقعة قراءة الجمهور قراءة حمزة عنده وأرسل رياحا ولكن وقع الرياح مفرد يقصد به الجنس ثم قال إيوان وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا وفي سورة الشورى شكون هي إن يسكني رياحا يسكني رياحا وفيما تحت الرعد تحت الرعد هي كرماد شدت به الرياح الرعد حنا دابا هو ذي من فوق ذا جينا صورة الرعد هي ألف لام ميم را فما أبغي ألف لام ميم را تلك آية الكتاب والذي أنزل ما بالحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذه في ذا جينا فالرعد تحت منا ذا جينا صورة إبراهيم ذا جينا في أمن يعلم ألف لام را ألف لام را تلك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العز العليم هنا إن يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره وكرماد شدت به الرياح شكون يقرأ هذا بالإفراد هنا خصوصا الخار هذا رمز نستاد الناس الخار هذا رمز نستاد القراء شكون نوم دي كنت سمى ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر عدد زيد عليهم الكوفيون شكونهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي هذا من ستة القراء ولهذا قال وحد القرآن غير نافع حيضي نافع معنى ستة القراء عندهم الإفراد والإمام نافع عنده الجمع معنى الإمام نافع كما يقرأ مش قال إن يسكن الرياح فيظل غواكد على ظهره كرماد شدت به الرياح في يوم العاصم أيضا ولكن ستة القراء شنو عندهم؟ عندهم الإفراد معنى إذن قراءة الجمهور هي الإفراد وقراءة الجمع هي الإمام هي الإمام نافع بينا عم سيدي خصوصا هذيك تحت رعده رعد القرآن رعده الضمير لم يعود القرآن رعده أي رعد القرآن خصوص خصوص هو استبقها استبقها تقدم هذا كتخص صلاة تسمى الخا لذا قطن السدنس فيها ابن كثير فيها ابن عمرين وابن عامر تنزيد عليهم الكوفيون الكوفيين اللي يكون عاصم وحمزة والكسائي تنزيد السدنس هذا من السدنس باش تلقاو بالإفراد الإمام نافع باش تلقاو بالجام فهين في هذه المواضيع هذه سورة الشورى وفي سورة الأغراب في سورة الشورى هي إن يسكن إن يشاء يسكيني إن يشاء يسكيني أعرب السي الحساني إن يشاء يسكيني يشاء يسكيني نعم متزوم على المزنه ما كاينش السكون فين يسكيني غير التقى ساكنان هنا سكن التقى كسر التقى الساكن فين التقى الساكن اللي كاين اللام المدغم في الراء الساكن هنا اللام المدغم في الراء فاذا ان يشاء يسكيني غيحة او غياحة معنى اش مش يكون يكون السكون المقدر في اخره المانع من ضوء الشغل المحلي بحركه التقاء الساكن اذا قل كرماد شدت به ريح رياح ثم قال الامام بين هذاك وفي الفرقان زاكيه هلالا شنو في الفرقان هو وتفرد ابن كثير وهو الذي أرسل نشورا بين يدي رحمته وانزل من السماء ماء طهورا يحيي بلدة النساء ونسي كثيرا هذه كيف دي قراها ولهذا قال هلالا معنى هلالا أي وحد الله أي بكلمة التوحيد معنى بالإفراد هلالا قال ويفهم التوحيد من قوله هلالا معنى قراها بالإفراد مين مش يفهم التوحيد معنى يقرأ بالإفراد من قوله هلالا قال الإمام الشارع ويفهم التوحيد من قوله وحد ابن كثير شكون رمز اللي دي دي رمز ابن كثير ها دابا هنايا هنا الزي شكونو قنبل والقراءة الأصلية بزي إذا الهاء والبزي إذا هلالا البزي ها قنبل هما تلامذ ابن كثير هو قال وتفرد ابن كثير ما شرحش رموز اللي هنايا الراويين ديالو وقال تفرد ابن كثير هو هنايا رموز التلامذ الزي قنبل والهذا البزي هو ذكر هنايا تلامذ رموز التلامذ ولكن المؤلف ديالنا كيف قال انتم عندكم الحاله هيدا قال شنو قال؟ وقال البزي وقنبل على ابن كثير هيدا نحن ما جابش هيدا هنا قال وتفرد ابن كثير نقل وتفرد ابن كثير ولكن لهم موسى ماشي ابن كثير تلامذ الزي د القنبل والهاء هلالة هذيك د البز ها هي قراءة ابن كثير لكن احسن يبين الرموز باش ما يخليناش يخليش الناس متلوفين لان الامام هذاك خاص يبين لهم موسى باش نتبعوا موسى قلنا مثلا هنا راويان راوي ابن كثير اما ويجي ابن كثير وتبقى محول مع رمز ومن الباشي قال الإمام رحمه الله وفي سورة الشورى وفي تحت رعده خصوصا وفي الفرقان إذا في الفرقان هي هذه وهو الذي أرسل رياحا نشرا بين يديه إذا الإمام ابن كثير وراويه كيف يقرأ؟ يقرأ يرسل ريحا الجمهور يقول قراءة الباقون بالجمع قراءة الباقون بالجمع وقراءة ابن كثير مع غويه لكم بالإفهام. ثم قال وأي خطاب بعد عم ولو ترى وفي إذ يرون الياء بالضم كليلة. هنا عم شكنو نافع بن عامر قرأ ابن عامر ونافع ولو ترى إذ الظالمون بتاء الخطاب ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب الإمام نافع بن عامر. إذن الباقون كيف شي عملوا ولو يرى والباقون بالغيبة يقول ولو يرى الذين ظلموا هذا ولو يرى الذين ظلموا الإمام نافع ابن عامر يقول ولو ترى الذين ظلموا بالخيطان الباقون يقول ولو يرى هنا إذا كن ولو ترى يكون الخيطان ولكن المخطب هنا يكون عام يكون ولو ترى أي أيها الإنسان ديك الخطاب اللي سلب التعيين بحال في الجوار مكلون يكون خطاب سلب له التعيين بحال أرأيت كل من رأى وكذلك ولو ترى كل من رأى ديكون هو خطاب ولكن واش خلوا له الخطاب ولا سلب ما بقاش عنده التعيين. معنى إذا هنا القراءة اللي فيها الخطاب المقصود بها كل من رأى ولو ترى الذين خطاب في الظاهر ديالو موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود ماشي الرسول كل من رأى والجواب محذوف لرأيت أمرا عظيما وأشار إلى العموم بقوله عما مقال عما نيشيشير إلى العموم معنى الخطاب عام أو يكون الخطاب هنا موجه للنبي والأمة تتبعه جوج توجيهات يمكن تقول هنا ولو ترى خطاب لكل رائن ويمكن ولو ترى يا محمد صلى الله يا سيدنا محمد يا رسول الله ولو ترى خطاب للنبي والأمة بالتبعية. هذا القراءة والباقون بالغيبة على أن الذين ظلموا فاعل ولو يرى الذين ظلموا يرى الذين ظلموا هذا الفاعل مثلا مش العرب انت تقول ولو ترى الخطاب الذين يكون مفعول به ولو يرى الذين ظلموا يكون الذين ظلموا فاعل القراءة اللي فيها ولو يرى شي يكون الذين ظلموا فاعل والخطاب اللي فيها ولو ترى مش يكون الذين ظلموا مفعول به والخطاب اللي موجه هنا واحد من جوج اما موجه لكل مخاطب من ديك النوع ديال البلاغه اللي يكون سلب التعيين او قيل موجه بن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وان كان موجه لرسول الله الامه تتبعه. ثم قال الامام ولو ترى وفي اذ يرون واذ يرون كاين فيها يرون ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون كين يرون كين قراءة بالضم. قال الإمام وفي يرون الياء بالضم شكون اللي قراها ابن عامر ابن عامر كيف نعمل القراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون والجمهور كيف عندهم يرون إذن يرون هم يرون بأنفسهم يرون شي واحد يوريهم الملائكة اللي يوريهم صافي ما يكون القراءة اللي فيها يرون معنى الملائكة تريهم ها العذاب ديالكم مثلا وما يكون يرون بأنفسهم يرون هذا هو توجيه القراءة. فقراءة الجمهور كيف عندهم يرون معناهم بأنفسهم يرون والقراءة اللي فيها يرون مبني المجهول معنى الملائكة تريهم معنى الملائكة تريهم وهم ديك تسمى النائب على الفاعل يرون حق الآية اللي ولتستبين الذين ولتستبين سبيل المجرمين تستبين أنت سبيل المفعول به تستبين سبيل وهذاك الفاعل مين عمل تستبين سبيله شنو يكون سبيله فاعل وتسد الغيبة يعني السبيل يذكر ويؤنث ومذ التسبينا للعمل تسد الخطاب وسبيل يكون مفعول. قول الإمام وأي خطاب بعد عما ولو ترى وفي إذ يرون الضم كلها فإذا هنا قراءة ثالثة قراءة هنا ترى ويرى ويرون ويرون جوج القراءات يرون ويرون قراءة الجمهور عندهم يرون والقراءة النافع وابن عامر عندهم ترى القراءة يرون ابن عامر والباقي يرون. ثم قال وحيث آتى خطوات الطاء ساكنون وقل ضمه عن زاهد كيف غتسالى إذ يتكلم الإمام رحمه الله خطوات قال وحيث آتى خطوات الطاء ساكن كيفاش يكون الطاء خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان أي لا خطوات الشيطان أي طاء خطوة حيث أتى في جميع القرآن ساكن لغير المذكورين شكون من المذكورين هنا عن حفص الزي هالزي دابا قنبل الكاف شكون بن عامر غير كسائي هذوم أربعة كيف ما عندهم عندهم خطواتي خطواتي عندهم الضم غيرهم غير هاد الأربعة شنو خطواتي هذه هي ديك هو السالمة العيني آني هي هذه لأن ما يكون السالمة العيني يكون الفتح يتعين الإتباع ولكن ما يكون الضم دي جزء الإتباع ويجوز الفتح ويجوز يبقى على الأصل ديالها معنى يجوز تقرأ خطواتي الإسماء ويجوز تقول خطواتي تبقى على الأصل ديالها وتقول خطواتي ولكن ماذا يكون الفتح يتعين الفتح سيأتي إن شاء الله معنى إذن القراءة اللي فيها خطواتي ما عملوا والو عملوا شيء إتباع ولا ما عملوا شيء إتباع لا خلوها هيدا معنى الجمع تبع الفضيل والذي عملوا خطواتي شنو عملوا اللي عملوا الطاء خطواتي تبعت الخاء الخاء مضمومة الطم شكون اللي عنده الضم ضمه عنبل عنبل حفص ازاي شكونه قنبل الكاف بنو نعامر غاد سالة الكسائي هذو أربعة القرآن عندهم الضم يقولوا ولا تتبعوا خطواتي خطواتي شنو التوجيه ديالها التوجيه ديالها بأن الضم ضمنها تبعا للخاء هذه لغة الإتباع هي اللي مشي القرآن إن شاء الله والسالمة العيني أني واللي اللي قرأ خطواتي دي قرأها على الأصل ديالها ما دي يعمل والو ولهذا قال الطاخ حيث أتى في جميع القرآن هذه في مكان لغير المذكور بعد موافقة اللفظ المفرد لأنه جمع الخطوة اسما لمكان وشنو الخطوة هو ما بين القدمين مثلا ها قدم ديك المسافة اللي بينهما يقولون الخطوة ومشي الخلفة لا المسافة الخلفة واش الخلفة هي الخطوة ولا المسافة ديالها المسافة باش ما نخلطوش ربما نقول لا الخطوة هي ديك الخلف لا لا المقدار ديالها هذا هو الخطوة ولهذا قال الإمام رحمه الله ما بين القدمين خطايا خطوة وأما حفصون وقنبول وابن عامر والكسائي فإنهم يضون الطاء إتباعا وهما لغتان جوج اللغات ثم قال وضم وكل خليها تسمع يا عمل سهل بيه شيء